السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نفتتح بإذن الله هذا الدرس بالأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سوف نعلق عليها، ثم نأخذ أو نكمل بلوغ المرام، ثم نختم بإذن الله بالقواعد الأربعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقت الجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآدالة على قدرة الملك الغلب، ستة أصول بيّنه تعالى بيانا واضحا. نعم. بدأ رحمه الله رسالته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يبدؤون بها من باب التبرك، من باب التبرك. واقتداء بكتاب الله، فإن أول ما في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، البسملة. واقتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا كتب الرسائل بدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان، فهو اقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤتى بها للتبرك تبركا بها. وقوله بسم الله، هناك شيء مقدر يعني غير موجود، وهو ابتدئ. يعني ايش ابتدئ؟ بسم الله ابتدئ. والرحمن الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى، من اسماء الحسنى الرحمن والرحيم، ومن صفاته الرحمه سبحانه وتعالى. والفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. قال رحمه الله: من أعجب العجاب ستة أصول ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى، سوف يبين ما هي هذه الأصول الستة التي ذكر الله في كتابه. يعني كل أصل دل عليه الدليل، كل أصل دل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فما يظن الضالون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وقلاء بني آدم. يعني يقول ستة أصول، العامي الذي على الفطرة، الفطرة السليمة، يعرف هذه لأن فطرته سليمة، وغلط فيها المتعلمين الذين يدعون العلم، المتعالمين. لذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لأن ألقى الله على دين العجائز، يعني الفطرة، خير من أن ألقاه على دين هؤلاء، يعني أصحاب الكلام المتعالمين. فالفطر السليمة، أصحاب الفطر السليمة أفضل بكثير من المتعالمين، أصحاب البدع والخرافات والشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأخلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا الأصل الأول، أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى خالصا لله. آيات كثيرة كلها جاءت في بيان أن الدين لا يكون إلا خالصا لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وكل الأمم السابقة كلها أمرت بالإخلاص، وما أمروا يعني كل من كان قبلنا وهذه الأمة أيضا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم حيث أبي هريرة كلكم تعرفونه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء من الشرك، من عمل عملا أشرك في معي غيري أكتب وشركه. وعند راجع حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي بوجهه، صاحب الشيخ الألباني. وحديث عمر بن الخطاب عن الله في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يكون الدين خالصا لله، ولا يكون خالصا إلا إذا ابتعد العبد عن الشرك. الشرك الأكبر وهو صرف العبادة لغير الله أو مع الله. الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو مع الله، إما أن يقول: يا حسين، يا جيلاني، يا عبد القادر، أو يقول: يا الله ويا حسين، يا الله ويا جيلاني. هذا كله شرك في كل حال، سواء كان لله أو يكون شركا أصغر وهو الرياء. أخوف ما خط عليكم الشرك الأصغر فسل عنه فقال الرياء، وهو أحمد حديث محمود بن ربيع. فسل عنه فقال الرياء. فالذي يضاد الإخلاص هو الرياء. تصلي كي يراك الناس ليس لله، هذا الرياء. كما جاء في رواية عند أحمد: يقوم الرجل فيصلي فيزيل صلاته لما يرى من نظر ايش الرجل اليه، حتى يقول ما شاء الله هذا متمسك بالسنه، فيطيل الركوع يطيل القيام كي يري الناس انظر انا متمسك بالسنه. واذا صلى وحده صلى دقائق لو قد انهى صلاته، ومع الناس يبكث نص ساعه حتى ايش يعني يقولون انه يصلي جيدا. فأمر بإخلاص ونهانا عن ضده وهو الشرك، إما أكبر وإما أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد عامة. نعم، يقول: وفي القرآن آيات كثيرة في بيان هذا الأصل، يعني الإخلاص، إخلاص الدين لله، يفهمه أبلد العامة، البليد الذي لا يهتم بالعلم يفهمه. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنفس الصالحين. نعم. ثم جاء الشيطان وقال: لماذا تركتم الصالحين؟ لماذا تركتم الصالحين؟ آل البيت الأولياء لماذا تركتمهم؟ لماذا لا تدعونهم مع الله وهم صالحين؟ فزين لهم إيش؟ عبادة الصالحين، من باب أنكم لماذا تركتم الصالحين. فأول شرك حصل في الأمة هو القول في الصالحين. أول شرك في قوم نوح، أول شرك حصل في هذه الأمة هو باب إيش؟ الغلو في الصالحين. فقال: أنتم تركتم الصالحين، أنتم ما تحبون النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا ما تحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما تدعونه مع الله لماذا لا تحفون به كما تحفون بالله؟ أنتم ما تحبونه، فزين لهم الشرك من هذا الباب. نعم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سوء تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم، يقول هذا من محبة الصالحين، الشرك بالله. إذا قلت يا عبد القادر الجيلاني، هذا دليل على محبتك لهذا الإمام، ليس شركا، لا، محبتك لهذا الإمام. هكذا يقول الصوفية. إذا قلت يا حسين، يقول ليس هذا شركا، هذا محبتك للحسين. فزينوا الشرك ما بيش محبة الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. نعم، هذا الأصل الأول هو إيش؟ الشرك بالله والنهي عن ضده، وهو إيش؟ عفوا، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده. عفوا، الأمر بالتوحيد والأمر والنهي عن ضده، وهو الشرك. فأراد يبين أن الأصل الأول هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أن يكون العمل كله لله، وهو التوحيد، العبادة. والعبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه كلها عبادة. ولا تكون العبادة متقبلة إلا بشرط إخلاص والمتابعة، إخلاص والمتابعة. إذا كان العبادة ليس فيها إخلاص فهذا، وإذا كان العبادة ليس فيها متابعة فهذا بدعة، فلا تصح العبادة من العامل إلا بهذين الشرطين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إذا ذكر العمل يقيد بالصلاح، يقيد دائما: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما في كتاب الله. ما قال وعملوا، لا، قيد إيش؟ بالصلاح. ولا يكون عمل صالح إلا كان خاصا لله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضده الشرك الذي ذكره، إما أكبر وإما أصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. والشرك الأصغر هو كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ عبادة غير الله، هذا تعريف الشرك الأصغر. كل ذنب سماه الشارع شركا، كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ مرتبة عبادة غير الله، كالرياء مثلا، سمى شركا. أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء. هل الرياء عبادة غير الله؟ لا، ليس عبادة غير الله. إذن كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ مرتبة عبادة غير الله. بعكس من سجد لغير الله، بعكس من توكل على الصالحين، بعكس من دعا الصالحين، هذه عبادات. والفرق بين الشركين الأصغر والأكبر أن الأكبر محبط العمل، يحبط الأعمال كلها، لأن أشركت ليحبطن عملك. والأصغر يحبط هذا العمل فقط الذي وقع فيه الرياء فقط. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم، إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وصاحب الشرك الأصغر لا، ما يخلد في نار جهنم، هو تحت مشية، إن شاء عفى الله عنه وشاء عذبه على قدر معصيته. الشرك الأكبر يبيح الدم، يعني الحاكم يقيم عليه الحد لأنه ردة. والأصغر لا يبيح الدم، بل يعزر. الشرك الأكبر يمنع إيش؟ التوارث بينه وبين المسلمين، بين أقاربه. عليه السلام لا يرث الكافر المسلم وهي مسلم إيش؟ الكافر. قال عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين، هذا مسلم وهذا كافر. أما الأصغر لا يتوارثون لأنه مسلم لكن وقع في شرك أصغر لم يخرجه من دائرة الإسلام. الشرك الأكبر ما يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات عليه، إن الله لا يغفر أي شيء، والأصغر كما تحت المشيئة، إن شاء تاب الله عنه وشاء عذبه على قدر معصيته. والشرك أعظم الذنوب وأكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، أعظمها وأكبر. قسم أنبئكم بأكبر الكبائر، قال ما رسول الله؟ قال الإشراك بالله، حديث ابن هريرة في البخاري ومسلم. هذا هو الأصل الأول، هو إيش؟ الشرك بالله. نعم. والثاني قال الأمر، أحسن الله إليكم، الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. نعم، هذا الأصل الثاني، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرق. هذه الآية في العمران فيها الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وقد أمر سبحانه وتعالى كل الأنبياء أن يأمروا بالاجتماع وينهون عن التفرق. شرع لكم من الدين ما وصى نوحا والذي أوحينا إليه وموصينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين هذا هو الصام، ولا تتفرقوا فيه. فكل أنبياء أمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأصل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد حديث النواس بن سمعان رحمه الله قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، صح الألباني، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك يقول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا، كلمة الإمام الطحاوي في العقيدة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا. والفرقة لها أسباب، أول أسباب التفرق الأحزاب والجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون، أول شيء فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب لديهم فرحون فرقوا دينهم، هذا أول شيء الأحزاب والجماعات سبب من أسباب الفرقة، ما يجتمعون أبدا ولو اجتمعوا على أهل السنة ضد أهل السنة لو اجتمعوا. الأمر الثاني اتباع الهوى، اتباع الهوى، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فقال تعالى واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم، هذا اتباع الهوى. الثالث أسباب الفرقة الخروج على الدولة، على الحاكم، قوم مع الحاكم قوم ضد الحاكم وأصبح قتال وأصبح النهب والسب، فهذه ثلاثة أسباب من أسباب الفرقة. فلا بد يا أخوة من الاجتماع، لا بد من الاجتماع. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فالإنسان دائما بحاجة إلى أن يكون مع الجماعة. نحن أهل سنة وجماعة، أهل سنة تمسكنا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وجماعة تمسكنا إيش بالجماعة، لم نتفرق ولا حم، تمسكنا بالجماعة، لم نكن أحزابا وفرقا من الذين فرقوا دينهم وقالوا شيء كل حزب ما دين فرحوا، لا، إن فرقوا دينهم لست منهم في شيء، يقول لنبيه سبحانه وتعالى. فهذا أصل عظيم، أصل عظيم. فالذي يتفرق عن إخوانه يشعر بضعف، يشعر بضعف. وأنتم بالله كلكم سوف تكون سوف تكونون دعاة إلى الله، إن لم تكونوا دعاة إلى الله الآن، كلكم بإذن الله تكونون دعاة، أو بعضكم دعاة، ليعلم الداعية، ليعلم أنه إذا لم يكن إخوانه حوله فإنه سوف يشعر بضعف وانكسار. احفظوها، الداعية إلى الله إذا لم يكن إخوانه حوله مع إخوانه يستشيرهم ويأخذ مشورتهم فإنه يشعر بضعف وانكسار. ماذا قال موسى عليه السلام؟ فأرسل إلى هارون، وقال تعالى سنشد عضدك بأخيك. الأخ إذا كان معك إخوانك تشعر بقوة. ماذا قال قوم شعيب؟ لولا رهطك لرجمناك. خافوا إيش؟ خافوا من جماعته. فإذا كان إخوانه حوله يشعر بقوة، سنشد عضدك بأخيك. أما كان لوحده يشعر بضعف وانكسار، ما يستطيع إظهار الحق، يخاف، يخاف، يقتل، يخاف، يخاف. لكن كان معه إخوانه يستطيع بالحق ولا يخشى. لا يأتي أحد يدعو إلى الله يهودي، أليس كذلك؟ قال تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لا يأتي أحد يدعو يأمر معروف ومنه التوحيد وينهى عن المنكر ومنه الشرك إلا عودي، إلا عودي. فاحتاج إلى الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر الإنسان يخص الذي آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، الحق العمل، التوحيد ونهوا عن الشرك، التمسك بالسنة ونهوا عن البدعة، وتواصوا بالصبر، لا سوف يؤذون. فاحتاجوا إلى صبر، أن يصبر بعضهم بعضا، كما قال شيخنا الشيخ صالح الحيدر، قال وتواصوا بالصبر، تواصوا يعني هو إيش وإخوانه، تواصل جمع، يعني يوصي بعضهم بعضا، يوصي بعض بعضا. فأنت يا داعي إلى الله إياك، إياك أن تفرق بإخوانك، إياك. إخوانك عونا لك في دعوتك، عونا لك في دعوتك. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: بيّن الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويصير وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين نوعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، يقول: فأصبحوا يدعون إلى التفرق في الدين في الأصول والفروع. الأصول يعني العقيدة، والفروع يعني الفقه. والذي يقول في الاجتماع عندهم أصبح زنديق، أصبح زنديقا يعني منافقا عندهم. فأصبح كل شخص يدعو إلى القديانية، يدعو إلى الرفض، يدعو إلى الخوارج، كل أحد يدعو إلى فرقته، يدعو إلى فرقته، وأعرضوا عن الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. نعم، من أصول، نحن قلنا التفرق له أسباب، ذكرنا كم؟ ثلاثة. منها قلنا إيش؟ عدم السمع والطاعة. السمع يعني تسمع إيش؟ الكلام. والطاعة أي تطيع ما سمعت، تطيع ما سمعت. والسمع والطاعة يا إخوة، إن كان مسلما الحاكم فهذا عبودية، فهذا عبودية لله، أمر بذلك. وإن كان كافرا فإنه يطاع من باب دفع المفسدة، من باب إيش؟ دفع المفسدة. انتبهوا يا أخوة، لا يقال هذا كافر ما يطاع، لا، يطاع من باب دفع المفسدة عن المسلمين، يطاع ويسكت. إن كان مسلم هذه عبودية لله. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر طبري في تفسيره عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من السلف وعن مرضاهم، قالوا هم الأمراء، الأمير، هم الأمراء، أولي الأمر هم الأمراء. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وصيته قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. فالشاهد أن من قرأ في التاريخ الإسلامي ما خرج قوم على إمام من إمامهم إلا أصبح بخروجهم مفسدة، مفسدة. قد يقول نحن في ظلم ونحن ونحن، فلما خرجوا وإذا مفسدة أعظم مما كانوا عليه. فالآن انظر الآن للمسلمين الذين خرجوا على حكامهم في بعض البلدان الإسلامية، إيش النتيجة الآن؟ البيوت هدمت، والأرواح قتلت، والنساء اغتصبت، والشيوخ والأطفال شردت، والمزارع حرقت، والأموال نهبت. مفاسد بعضها أعظم من بعض، مفاسد بعضها أعظم من بعض. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، يقول ما علم قوم خرجوا على إمامهم إلا أصبح بخروجهم مفسدة أكبر مما كانوا عليه. انظر يا إخوة كلمته، يقول لا نعلم قوم، ما نعلم من قوم خرجوا على إمامهم إلا كان بخروج مفسدة أعظم مما كانوا عليه. لما خرج أهل البصرة على الحجاج ابن الأسود، وكانوا بقيادة ابن أبي عبيد، إيش النتيجة؟ قتل نصف أهل البصرة، حتى أصبح نهر الفرات دم، ليس ماء، نصف أهل البصرة. فما فاسد؟ فالعبد يسمع ويطيع إلا إذا أمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وهنا أمر، إن أمر بمعصية، تربوا يا إخواني، فقط ما يطاع في هذه المعصية فقط، أما السمع والطاعة موجود، تنبهوا، فقط في هذه المعصية ما يطاع. الإمام أحمد لما قال له، قالوا له الحكام في زمانه قل القرآن مخلوق، قال لا، القرآن كلام الله. فكان يسجن ويضرب، ومع هذا ما أمر إيش؟ بالخروج على الحاكم، ما قال لا سمع ولا طاعة للحاكم أبدا. السمع والطاعة العامة موجودة. فقول عليه الصلاة والسلام ما لم يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية فقط، أما الطاعة العامة موجودة ما تتغير. واضح يا إخوة؟ هذا معنى ما لم يأمر بمعصية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله الأصل الثالث من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن علينا ولو كان عبدا حبشيا. بيّن الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، ممن يدعي العلم كالخوارج مثلا، وهذا من أصول الجاهلية، من أصول الجاهلية، مسائل الجاهلية. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر من أصول الجاهلية أنهم ما يرون الحاكم سمعا ولا طاعة، ويرون الخروج على الحاكم، يرون الخروج على الحاكم. فهذا أصل من أصول الجاهلية، عدم السمع والطاعة. وأما الأصل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو السمع والطاعة، السمع والطاعة. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، يقول ينبغي على طالب العلم أن يعرف ما هو العلم الشرعي، ومن هم العلماء بحق، من هم العلماء بحق. فالعلم الحق هو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم إيش؟ سلف الأمة. هذا العلم، ليس علم الدجل، علم الكلام، أو علم السحرة الذي يسمونه علما، أو علم أصحاب البدع والخرافات. لا، ليس هذا العلم. والعلم هو مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتعرف من هو العالم ومن هو غير العالم. والعالم هو الذي اتفق العلماء في زمانه أنه عالم. واضح يا إخوة؟ هذا العالم الذي اتفق العلماء في زمانه أنه عالم. لا يأتي الصوف يقول هذا العالم فلان. من العلماء قال عالم؟ ما قال أحد، إنما الجهال قالوا إيش هذا العالم فلان، مساكين ما يعرفون شيء، دراويش. فالعالم هو ليش شهد العلماء في عصره أنه عالم، شهدوا له أنه عالم، هذا هو العالم. قال ينبغي أن تعرف العلم والعلماء، تميز العلم الحقيقي والعلم غير الحقيقي، وتعرف من هو العالم ومن هو ليس بعالم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أقرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم ليس الحق بالباطل، ليس الحق بالباطل. نعم، يعني أصبح نعم أصبح عندهم العلم هو إيش؟ البدع والخرافات، البدع والخرافات. التصوف يقولون العلم عندنا، والروافض يقولون العلم عندنا، وكل فرقة ضالة تقول العلم عندنا، وكلها بدع وخرافات. دعاء الأولياء من دون الله علم، أي علم هذا؟ استباحة دماء المسلمين وقتلهم، أي علم هذا؟ فأصبح عندهم العلم هو البدع والخرافات. والعلم الشرعي زهد الناس به، يريدون إعراضهم عن الحق. فينبغي طالب العلم أن يعرف هذا الأصل، يميز بين العلم الشرعي والعلم غير الشرعي، العلم الحق الذي جاءت به الرسل، والعلم الذي جاء به البدع، وأن يميز بين العالم بحق وغير العالم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم، يقول أصبح العلم أنه إيش؟ لبس الحق والباطل. يأتي الرافضي يقول ربع آية، طبعا هو مستحيل الرافضي يحفظ القرآن، مستحيل أبدا. من الشيعة قارئ للقرآن؟ من؟ أبدا، منذ أن ظهرت هذه الفرقة إلى يومنا هذا أبدا ما عندهم. لكن خرافات الأولياء التي عندهم يحفظونها. ما تجد رافضي، لا أقول حافظ البخاري ومسلم، الأربعين النووية ما تجدها أبدا، لأنهم زهدوا بهيش من العلم، وأصبح أنه إيش؟ لبس الحق بالباطل. ربما يذكر لك طرف الحديث كالصوفي اللي يقول لا تصلوا على القبور، ليس معناه لا تأتي فوق القبر وتصلي، لكن صلوا اجعله أمامك سترة وصلي، لا بس هذا ولي كرامة، أو يمينك أو شمالك، ولا تجعله خلف ظهرك. انظر كيف يقول. هذا اسمه أحمد حجاب، له كتاب اسمه العظة والاعتبار في حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية، وهو هالك معه من أتباعه. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور، يعني لا تأتي فوق القبر، يقول وتصلي تنام عليه كما تنام على السرير، إنما اجعل يقول أمامك سترة أو يمينك أو شمالك. سبحان الله، يلبس الحق بالباطل، طرف حديث ثم إيش؟ لبسه على هواه. فهؤلاء هم يلبسون الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، يعني أصبح عنده العالم هو الذي إيش؟ يحذر من التوحيد ويلمز أصحاب التوحيد، هؤلاء وهابية مثلا، هؤلاء مثلا جامية، هؤلاء مثلا مداخلة، هؤلاء وهؤلاء، أصبح إيش؟ يأتون بإلقاب حتى ينفر الناس من دعوة الرسل. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله. نعم، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم. نعم، هنا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مطبوعة، وألف أخرى سماها الفرقان بين الحق والباطل، رسالتان حول هذا الأصل. الولي أولياء الله هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، هذا شرط الولاية، الإيمان بالله وبما جاءت به الرسل عن الله، هذا أولا. ثانيا تقوى الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا، لكن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من كان لله تقيا تقيا كان لله وليا، من كان لله تقيا كان لله وليا، يقول هذا هو الولي، من كان لله تقيا كان لله وليا. فصاحب التقوى هو الولي. أما صاحب الزندقة فهؤلاء أولياء الشيطان، أولياء الشيطان الذين زين لهم الشيطان سوء عملهم. أحمد البدوي ولي من أولياء الله، لماذا ولي من أولياء الله؟ هل صلى لله؟ أبدا. لماذا ولي؟ أصبح إيش؟ من أولياء الشيطان، ليس من أولياء الله. يقول حامد الفقي رحمه الله، هذا الإمام له حاشية على كتاب التوحيد، قال: وأحمد البدوي لا يعرف أنه دخل المسجد للصلاة أبدا إلا مرة واحدة يوم الجمعة ذهب إيش إلى الحمام ثم خرج. أي ولي؟ قال لك أحمد البدوي ولي. انظر واضح قوة. أين الولاية؟ أين الولاية؟ بالله عليك. قال لك الخميني ولي. أي ولاية عند الخميني الذي يدعو الله ويذهب إلى مكة في حياته؟ أي واقسة يزينون للناس أن هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم أولياء الشيطان الذين صدوا الناس عن الحق، صدوا الناس عن دعوة الرسل، فهم أولياء الشيطان أعوانا للشيطان. الشيطان ينشر أتباعه في كل مكان حتى يسدوا الناس، فهؤلاء هم أتباع الشيطان، نسأل الله السلامة، أتباع الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، يقول الصوفي، يقول نحن إيش؟ نحن نحب الله، نحن نحب الله. ما علامة محبة الله؟ اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فحقيقة المحبة هي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هل اتبعوا؟ لا، ما اتبعوا أبدا، ما اتبعوا سنته، فأصبحوا يكذبون في هذه المحبة. فقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية، أن علامة المحبة اتباع السنة، علامة محبة الله. لأن كل دعوة تحتاج إلى حقيقة، ما الحقيقة؟ اتباع السنة. نعم، أحسن الله إليكم. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية، الإيمان والتقوى. نعم، ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. نعم، هذا عندهم الولاية لا تتبع الرسول. ذاك الصوفي الآن عندهم إذا كشف عنه الحجاب خاص ما يتبع الرسول، يقول حدثني قلبي عن ربي، خلاص. يقول لماذا أتبع الرسول؟ لماذا أتبع النبي؟ يقول أنا أفضل من النبي. عندهم الولي أفضل من النبي. يقولون مقام الولاية في برزخ دون الرسول وفوق النبي، هكذا عندهم الصوفية. يعني عندهم الأولياء أفضل من الأنبياء، فلماذا يتبعونهم؟ لا، ما يتبعون. يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ما يحتاج إلى واسطة، حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج نبي يبين لهم الشرع، لا، لا نريدهم، لا نريد السنة، إنما قلبي مباشرة حدثني عن ربي. يعني هو يأتي التكاليف مباشرة، يأمره وينهاه سبحان الله، هو خلاص ولا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولا. فهذا ولي؟ نعم، هذا ولي الشيطان، ولي للشيطان، هؤلاء هم أولياء الشيطان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يعني أنهم إيش؟ يمرون الناس بترك العبادات، بترك الإيمان والإقبال على البدع والخرافات، هكذا يمرون الناس. أحسن الله إليكم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان بترك القرآن والسنة. نعم، الشيطان أمرهم إيش؟ أن يبتعدوا عن القرآن والسنة، كما قلت لكم قبل غير الرافضة ما تجد رافضي أبدا يحفظ، لا أقول كتاب الله، جزء واحد جزء عما ما تجد. سيدهم هو عندهم مرجع، قال وقال تعالى فيما معناه القرآن، قال فيما معناه سبحان الله. ونسى حتى المعنى، نسى أصلا، نسى ما المعنى. هذا يعني مرجع عندهم، مرجع يرجعون له في كل شيء، في الفتية، في سبحان الله. فزين لهم الشيطان إيش؟ وإذا استدلوا بحديث، استدلوا بحديث موضوع، إذا استدلوا إذا حديث موضوع، لأنهم ما يعرفون الصحيح من الضعيف. علم المصطلح خاص لهذه الأمة أو لهذه السنة والجماعة، هم ما عندهم مصطلح. عندهم علم السحر، السحر طبعا علم عندهم، عند الشيعة وعند الخوارج علم السحر. ما تكون إماما حتى تكون تقيا عابدا ساحرا، سبحان الله. هذا عندهم إيش؟ العالم يجتمع بين المتناقضات، بين المتناقضات. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. نعم، هذا كلام الصوفية وكلام الرافضة. الرافضة يقولون ما يفسر القرآن والسنة إلا آل البيت فقط، أنت ما تفسر الكتاب أو السنة فاعلم أنك من أصحاب النار، فاعلم أنك من أصحاب النار، لأنك قلت على الله بغير علم. فيخافون ما يفسرون، لأن هذا الذي يقول لهم من كبيرهم الذي علمهم السحر، يقول الذي يفسر القرآن والسنة نحن فقط آل البيت، أنتم لا تفسرون، من فسره مآله إلى النار. لماذا؟ قال على الله بغير علم، فما يفسرون. كذلك الصوفية، أيضا الصوفية لا تفسر القرآن، القرآن ليس كل أحد يفسره. قال أبو بكر عنه الله: أي سماء تقلني وأي أرض تحملني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ يقول هذا أبو بكر، أين أنت؟ هو ما يصح أصلا. فيخوفون الناس، يخوفون الناس فما يفسرون الناس. لكن الآن انظروا، ما تجد تفسير لغرال الرافضة تحيل، ما عندهم، كل عندهم تظلم الزهراء، الخيانة، مدري ايش، مش عارف، كلها يعني قصص. هذا علم الرافضة قصص. وإذا قرأت الفقه عندهم تضحك حتى يخشى عليك، هذا الفقه الذي عندهم تضحك. والصوفية كذلك ليس عندهم كتب فقه الصوفية أبدا، ولا تفسير القرآن أبدا، إنما كحال هؤلاء. سيرة أحمد البدوي، كتب تؤلف بسيرة أحمد البدوي، أو لما عطس الإمام البدوي، هذا كتاب لما عطس الإمام البدوي، لما عطس خرج منه النور والعلم ومش عارف كيف. انظر مثلا سيرة الإمام عبد القادر الجيلاني، وكتب تؤلف في سيرة عبد القادر الجيلاني، هذه كتب الصوفية فقط. أين علم التفسير؟ أين شرح الأحاديث؟ أين وأين؟ ما عندهم، لأنهم زهدوا الناس في كما قال الإمام رحمه الله في القرآن والسنة. لا تفسرها، ليس كل أحد يفسر القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا تجد تامة في أبي بكر وعمر. نعم، يقولون المجتهد الذي يريد أن يعلم الناس له أوصاف، يقول يذكرون أوصاف يمكن ما توجد في كبار الصحابة. يقول ما تكون مجتهد إلا تعرف حافظ القرآن بقراءات السبع المتواترة والثلاثة غير المتواترة والأربعة الشاذة، طيب، وحافظ وعارف لغة العرب، كل لغة العرب حرف واحد من لغة العرب ما تعرفها خلاص أنت تستبدل، حافظ السنة كلها لا يوجد حديث في الدنيا إلا وأنت تعرفه من رواه وأين رواه، فأصبح إيش يضعون شروط تعجيزية. يقول هذا مجتهد، فإذا أتى شخص يريد إيش أن يعلم الناس يقول تعال تعال هل أنت حافظ القرآن بكل القراءات، هل أنت حافظ كل الأحاديث، هل وهل، فقال لا غدوه. انظر يا إخوة هكذا هم، فيضعون شروط للمجتهد ما توجد، يمكن ما توجد، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليكم. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرف عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. انظر يا إخوة، يقولون إذا ما كان مجتهد خاص اترك القرآن والسنة لا تعلم خاص، وشروط المجتهد عندهم غير موجودة، ما تجد أحد مننا عند الشروط التي ذكروها للمجتهد، بل حتى أوليائهم، حتى أوليائهم ما عندهم ربعها، بل ربعها كثير والله، ربع الربع، بل ربع ربع الربع غير موجود عندهم، حتى يبعد الناس عن العلم ويفتح لهم الباب لنشر إيش الخرافات والبدع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. نعم، من طلب الهدى من القرآن والسنة هذا إما زنديق يعني منافق وإما مجنون. لماذا مجنون؟ كيف تتعلم من القرآن والسنة وأنت ما عندك علم؟ كيف؟ وإما منافق، أنت سوف تتكلم برأيك، تقدم رأيك في فهم الكتاب والسنة، أنت منافق، فيحذرونه، فمسكين يخاف منهم، خاف يقاف أنه قال عن المنافق، يخاف أنه قال عنه مجنون، فيترك الكتاب والسنة، لا تفسير للآيات ولا شرح للأحاديث، حتى لا يقرأ العبد آيات التوحيد وحديث التوحيد أحاديث النهي عن البدع حتى لا يقرأها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون. منهما يعني الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة. نعم، لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه أخوة هي الأصول الستة التي ذكر الإمام رحمه الله، الذي قال ينبغي على المسلم معرفتها: الإخلاص وضده الشرك، الأمر بالاستماع والنهي عن التفرق، والسمع والطاعة للحاكم، ومعرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه منهم وليس منهم، وبيان الأولياء، أولياء الله من أولياء الشيطان. والأصل السادس هو إيش؟ الشبهة التي وضعها دعاة الضلال يعرض الناس عن الكتاب والسنة، بحجة أن هذه لا يفهمهما إلا المجتهد، والمجتهد عندهم له شروط غير موجودة أبدا. وهي حقيقة يعني أصول طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام وأن يوفقنا لما سمعنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.